حمدا غير مودع ولا مكافئ ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، حمدا يعدل حمد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها، اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها، وأنت العالم بنياتنا فأخلصها، وأنت العالم بحوائجنا فاقضها، وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العالم بعيوبنا فاسترها، وأنت العالم بقلوبنا فأصلحها، وأنت العالم بأمراضنا فاشفها يا علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. نسألك اللهم أن تبسط علينا من بركاتك وخيراتك ورحماتك وأرزاقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا، ونعوذ بك من شر ما منعتنا. اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملا بارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من كل جنب، واغفر لنا كل ذنب، وادفع عنا كل هم وكرب يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. ربنا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا كريم يا وهاب، ربنا يا كريم يا وهاب، يا رازق يا رزاق يا جواد. اللهم أكرمنا بالجنة من غير حساب ولا عقاب. اللهم أدخلنا ووالدينا الجنة بغير حساب ولا عقاب، برحمتك وكرمك وجودك يا كريم يا وهاب. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار،